الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ثبت في الصحاح والسند والمسانيد وغيرها من كتب أهل الإسلام أن أبا بكر رضي الله عنه لما بلغه نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على فرس له، فلم يلتفت إلى الناس، وقد أصاب الناس حيص بيص على إثر نبأ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل على الجسد الطاهر وهو مسجم ببرده صلى الله عليه وسلم، فلما تيقن من موته قبله بين عينيه ثم قال: طبت حياً وميتاً بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموت التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ضرر عليك بعد اليوم. ثم خرج إلى الناس وعمر يخطب فيهم، فأشار إليه أن اسكت، ثم قام في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الحق جل جلاله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، الآية. وها أنا ذا أقول: أيها المسلمون، من كان يعبد رمضان فقد انقضى رمضان، ومن كان يعبد رب رمضان فإن رب رمضان حي لا يموت. الله جل جلاله قص علينا في كتابه الكريم نبأ امرأة حمقاء كانت تشغل يومها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تخيط ثوبا وتغزل وتحيكه، فإذا انتهى الغروب ودنا الليل كانت تنقض كل ما صنعته طيلة النهار. فقال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. فهل هذا فعل العقلاء، أن يجتهد الإنسان في عمل ثم يتقنه ثم يكمله على أكمل وجه ثم يأتي عليه وكأن شيئا لم يكن؟ إن دين الإسلام دين الاستقامة، دين لا يعرف التلون. والله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله. لكن هل يكتفي المرء بكلمة التوحيد ثم لا تترجم إلى واقع عملي ثم لا يكون لها مردود في جوارح العبد؟ لابد من العمل، لكن لا يكفي العمل أيضا، بل لابد من الاستدامة على هذا العمل الصالح. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. فتمثل الحديث ثلاث مراحل في حياة المسلم: أنه لابد أن يعلن الولاء لله عز وجل، وأن يدين لله بالدين الحق، ولابد أن يكون لهذا الإيمان الذي هو عبارة عن عقد القلب وقول اللسان مردود في الجوارح، ولابد أن تتلبث الجوارح بهذا العمل الصالح من يوم أن يجري عليه القلم، وأن يرزقه الله عز وجل الفهم والعلم إلى أن يواريه التراب. رسول الله عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي قبض فيه، في يوم الاثنين، صلى الفجر جماعة مع المسلمين عليه الصلاة والسلام، ظل على عبادة ربه حتى أتاه اليقين أي الموت وهو على هذه الحال. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما جاءه الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه فقال له: أوصني. فقال حذيفة: يا عبد الله، ألم يأتك اليقين من ربك؟ قال: بلى وعزة ربي. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. قيل لأحد الصالحين أن قوما لا يعبدون الله إلا في رمضان، قال: بئس القوم، هم لا يعرفون لله عليهم حقا إلا في رمضان. وقيل لبعضهم: أيهم أفضل، رجب أم شعبان؟ فقال: كن ربانيا ولا تكن شعبانيا، كن ربانيا. ليكن شعار كل مسلم أن الله عز وجل أمرني بالاستقامة على أمره في كل وقت وفي كل مكان وفي كل حال. وهذه مراتب الاستقامة الكاملة، أن يستقيم المرء على أمر الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال، في بلد إقامتك، في بلد غربتك، في شبابك، في قوتك، في ضعفك، في غناك، في فقرك، أنت ملازم لأمر الله عز وجل، لأن لله في كل وقت وفي كل مكان حال وعبادة. لذا لما سألوا ابن مسعود رضي الله عنه: أيهما أحب إليك، الفقر أم الغنى؟ فقال: كلاهما سواء، إن كان الغنى ففيه البذل، وإن كان الفقر ففيه الصبر. يريد أن يقول لنا أن لله في حال الغنى عبادة لا يستعاض عنها بغيرها، ولله في حال الفقر عبادة لا يستعاض عنها بغيرها، لأن الله عز وجل طلب منك أن تكون عبدا لله على الدوام في كل وقت وفي كل مكان وفي كل حال. إن بداية طريق الفشل أن تتحكم النفس في صاحبها فتسيره كيفما شاءت وتقوده إلى أي طريق أرادت. اليوم يحلو لها أن يكون صاحبها بين المصلين في بيت من بيوت الله، وغدا تقوده إلى المعصية. هل هذا فعل العقلاء؟ قال علي بن أبي طالب، كان يقول هذا في آخر ليلة من رمضان: من منا مقبول فنهنيه، ومن منا محروم فنعزيه. وهذا يستفاد منه أولا أن المحك في الأعمال على القبول. لا يكفي أن يجتهد الإنسان في صلاة وصيام وزكاة وصدقة إلى غير ذلك من ألوان الطاعات التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل، لأن علاقة العبد بطاعاته لا تنتهي عند آدائها فقط، بل لابد أن يتعاهدها بأن يدعو الله عز وجل أن يقبلها منه. وهذا الدعاء لا يكون باللسان فحسب، بل بالجوارح أيضا. لذلك قال بعض السلف: أدركتهم، أي أدرك جيل الصحابة، يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع الهم عليهم أيقبل منهم أم لا. ورأى الناس الحسن في يوم عيد فطر حزينا مهتما، فقالوا: يا إمام، أتحزن في يوم فرح للمسلمين؟ قال: أعلم ذلك، ولكني عبد أمرني سيدي بأمر ففعلته وقمت به، فلا أدري أقبله مني أم رده علي. يهتم لهذا، لأن الله عز وجل أخبرنا بمن يقبل منهم العمل: إنما يتقبل الله من المتقين. فهل أدينا صيامنا وزكاتنا وقيامنا وركوعنا إلى غير ذلك من ألوان الطاعات ونحن من أهل التقوى، أم أديناها على غير ذلك؟ عبد الله بن عمر كان يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعة ما أحببت البقاء. قالوا: لما؟ قال: لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ثانيا، في قول علي بن أبي طالب: من منا محروم فنعزيه، أو منا مقبول فنهنيه، أنه لابد للعبد أن يقف مع نفسه وقفة للحساب، فيحاسب الإنسان نفسه قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. وكان هذا ديدن الصالحين في كل زمان ومكان، الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم. قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقربوا، وقبل التقرب أقاموا التوحيد على جوارحهم وعبدوا الله حق عبادته، ومع هذا كله كانوا يترقبون قبول العمل بين الخوف والرجاء: أيقبل منهم أم يرد عليهم؟ ولذا قال الله عز وجل: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لكن من رحمة الله عز وجل أن أعطانا إشارات على الطريق نستطيع أن نستبين منها هل نحن من المقبولين أم من المحرومين. بداية، علامات القبول: أولا، الانكسار لعظمة الله عز وجل، أن ترى أن صلاتك وصيامك وقيامك وزكاتك وسائر طاعاتك إنما أديتها بتوفيق الله لك، وليس لو وكلت إلى نفسك ما هديت. موسى عليه السلام، موسى الكليم، لما وعده الله عز وجل جبل الطور، فذهب موسى عليه السلام حيث المكان الذي أمر به، فقال: يا رب، كيف أشكرك؟ إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ فقال الله عز وجل: الآن شكرتني يا موسى. أن تدرك من نفسك وأن تتيقن من هذا أن الذي قادك إلى بيته وأقامك بين يديه وهداك فأنفقت وهداك فتصدقت وهداك فذكرت إنما هو الله عز وجل، ولو تخلى الله عنك ما هديت إلى طاعة. ثانيا، شهود منة الله عليك. قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. من الذي اجتباك فهداك إليه وعرفك عليه وأقامك بين يديه؟ ثم ما الفارق بينك وبين كثير من الناس ضلوا الطريق، مهاموا على وجوههم في الحياة، عاشوا كعيشة البهائم أعزكم الله، ويحشرون يوم القيامة ليكونوا حصب جهنم هم لها واردون. ما الفارق بينك وبينهم إلا هداية الله عز وجل لك. ثالثا، اتهام النفس بالتقصير، وأنك لو خليت بينك وبين نفسك ما قالتك إلا إلى كل شر. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. رسول الله، رسول الله، لو أن الله تخلى عنه لكاد أن يزيغ ويضل، لكن الله عز وجل كانت هدايته لنبيه على الدوام معه عليه الصلاة والسلام. رابعاً استقامة القلب على مراد الله. خامساً الاستدامة على العمل الصالح، وكان هذا ديدن وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إن رمضان ما هو إلا معسكر تدريبي كي يستعين المرء به على طاعة الله. القيام لم ينقطع بعد رمضان، والزكاة لم تنقطع بعد رمضان، والصدقة لم تنقطع بعد رمضان، والصيام لم ينقطع بعد رمضان، وحسن الخلق الذي التزمناه في رمضان. وكان كلما أراد الشيطان أن يستفز الإنسان فيقول بقول نبي إني صائم، يذكر نفسه أنه في طاعة، فأن له أن ينحدر إلى الأسفل وأن يخرج عن طور عبادته. هذه الأخلاق كلها موجودة بعد رمضان، فأين المستجيبون لها وأين المتمثلون لها في دنياهم في رمضان وفي غير رمضان؟ كل هذا ينبغي على المرء أن يكون منه على بال كي يقبل له ما تقرب به إلى الله عز وجل في رمضان. نسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العيد عيد فرحة وبهجة على المسلمين، وأن يكون سبباً في تقريب القلوب وتأليفها ونزع الغل والحقد من قلوبنا، وأن يصون مصر وشعبها وأمة الإسلام من كل سوء. وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.